حتما زملو من الله أكبر والله يقدر الليل والنهار فلم ألا تحصوه فكان عليكم فاقرؤوا Thank you. Yeah. والأرض وما طحاها ونفس وما تلوت من آيات الكتاب المجيد إلا وأداءك متقن وبالأمر الرشيد على جبل النور نزلت ثلاث سور في فجر الدعوة فإن أول ما نزل على غار حراء بجبل النور اقرأ ثم المزمل ثم المدثر لدين التكريم الأم لآل أبو دريشة ليلة حقيقة يقل نظيرها في مثل ليالي أهل القرآن لما بها من الإجابة ومن الإتقان. أما الآن يتم السعد والسرور والرضا والنور من قارئنا الدكتور رضا جمعة منصور الذي يختم لنا الليلة بالنور وبإتقانه فالمسك من فيه كاللؤلؤ المنثور. فضيلة القارئ الشيخ رضا جمعة منصور يتفضل مشكورا. تفضل أستاذنا الدكتور. دعينا ربنا سبحانه لك بالتجلي والتوفيق.